الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 我们的主啊，我却已使我的部分后裔住在一个没有庄稼的山谷里。 住在你的境房附近，我们的主啊，以便他们谨守拜功。求你使一部分人的心依恋他们，求你以一部分果实供给他们，以便他们感谢。我们的主啊，你必定知道。 我们所隐晦的和我们所表白的，天地间没有什么事物能瞒过安拉。一切赞颂全归安拉。他在我老迈的时候，赏赐我以斯玛以和以斯哈格。我的主却是听取祈祷的。 اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 我的主啊 求你使我和一部分后裔谨守拜功，我们的主啊，求你接受我的祈祷，我们的主啊，求你在清算之日饶恕我和我的双亲和姓氏们。 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 你绝不要以为安拉忽视不义者的行为，他只对他们缓刑到瞪眼的日子。在那日，他们将抬着头往前奔走，他们的眼睛不敢看自己，他们的心是空虚的。 يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَادٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال 你应当警告众人，将来要有这样的一日，刑罚将来临他们，而不义者将说：我们的主啊！ 求你让我们延迟到一个临近的定期，以便我们响应你的号召，顺从你的使者。难道你们以前没有发誓说，你们绝不会灭亡吗？